فإنه يزكى لأنه بمنزلة الأمانة عنده، يقدر صاحبه أن يأخذ متى طلب ويتحصل عليه. وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالب ثم طالب يدعي الإيسار ويدعي العدل ويدعي الفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه. وصله لزكاة عباد القبض، فقيل يزكي عن التوراة كلها إلى أن لا يبقى إلا أقل من النصاب، ولكن هذا فيه شيء من الضرر. والأقرب أنه يزكي عن سنة واحدة ولو بقي عشرات السنين. شخص كان يريد السفر فذهب إلى المطار، ثم بعد أن نوى في نفسه الجمع جمع المغرب والعشاء وجد معه متسع من الوقت لفعل صلاة المغرب، فما الحكم؟ وهل يعطيه نية الجمع أثر في صلاته؟ نرى أن مطار الرياض تابع للرياض، وأنه لا يجوز له الحال هذا أن يجمع بين المغرب والعشاء ولا أن يقصر حتى يفارق البلد. وما دام في المطار فإنه يكون مقيم لأنه تابع للبلد. يقول: يأتينا دجاج مستورد مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، وهو من بلاد كافرة، منهم من لم يذبح على الطريقة حقا كما نقل إلينا، فهل يجوز أكله أم لا؟ ننصح بعدم أكله، إن كنا لا نجزم بحرمته، لكن القرائن ترجح أنه لم يذبح ذبحا شرعيا، لأن القصد من الذبح قطع الحلقوم والمري حتى يخرج الدم وحتى يصفو اللحم إذا خرج ذلك الدم منه. والغالب أن أولئك الذين يبيعونه يحرصون على أنه لا يخرج دمه، لأنه يأتيهم في هذا الدم زيادة ثمن، يعني الدجاجة إذا وزنت ودمها فيها زاد وزنها، ولو مثلا قراط أو أقل قليل، ولكن يجتمع من ذلك الشيء الكثير، لأن يعني عندهم إذا باعوا مثلا 100,000 أو 1,000 دجاجة، في كل دجاجة زيادة وزن 2 جرام أو نحوه بهذا الدم، حصل لهم مبالغ كثيرة بهذا الدم، يعني يزيد في وزنها، فهم فيما سمعنا يحرصون على ألا يخرج دمها، وسمعنا أنهم يغمسونها وهي حية في ماء حار حتى ينضج جلدها، ثم بعد ذلك تموت، وإذا ماتت مرت على ماكنة تخمشها حتى تسلخ الريش، وماكنة أخرى تقطع الرأس. فمثل هذا دليل على أنها ماتت وهي حية ولم يقطع الرأس إلا بعدما ماتت. فأنا أنصح بالاقتصار على الذبح الوطني الذي تحقق إن شاء الله أنه قد طفي دمه، وأن هؤلاء الذين يقولون أنها ربحت على الطريقة الإسلامية نشكك فيهم، لكن بعضهم كما ذكروا أنه يرسل من يتأكد من ذبحها ليتأكدون تأكدا واضحا، كما ذكر عن شركة النجم أنه يرسل من يذبح هناك أو يشرف على الذبح، وإذا توفد ذلك فلا مانع من الأكل إن شاء الله. هل يقال إن من السنة عدم أكل الضب؟ ليس، لا يقال ذلك، ما دام أنه أقره